أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واقتفى أثره واتبع خطاه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا لقاءنا السادس إن شاء الله جل وعلا مع سلسلة تصحيح المفاهيم، ولا زلنا مع سورة المائدة. في اللقاء السابق تحدثنا عن آية من آيات سورة المائدة التي فهمت خطأ، ألا وهي قول ربنا جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وبينا بالمقصود بالنور، وأنه المراد به هنا القرآن، ولكن ذلك لا ينفي النورانية عن النبي صلى الله عليه وسلم في نحو ما جاء في آية سورة الأحزاب: وسراجا منيرا. وهذه النورانية أيضا لا تتنافى مع البشرية، لأنها نورانية معنوية وليست نورانية حسية أو كنورانية الملائكة أو أنها من نور الله كما زعم ذلك المتطوفة. في سورة المائدة الآية 35 يقول ربنا جل وعلا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. هذه الآية الكريمة من بين الآيات التي فهمت خطأ، قوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. زعم المتصوفة أن الوسيلة هنا هي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته والأولياء والصالحون من مشايخ الطرق وغيره. لذلك فباب الوسيلة مفتوح على مصراعيه، عند الصوفية لا يضيرهم أن يتوسلوا بأي شيء من باب وابتغوا إليه الوسيلة، ولتكن الوسيلة دعاء أو نذرا أو طوافا أو سجودا على الأعتاب أو تمسحا بالأبواب أو تبركا بالأخشاب، كله وسيلة. فإن قلت يا قوم ليس ذلك من الوسيلة في شيء، قالوا لما ضيقت واسعا؟ الله قال وابتغوا إليه الوسيلة، فأي وسيلة هي وسيلة؟ وخصها شاطرنا حسن بأن الوسيلة هنا هي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفهم الخاطئ للآية على المعنى العام والخاص، الخاص بأنها هي النبي صلى الله عليه وسلم، أو العام بأنها أي وسيلة. والحقيقة هذا زعم باطل، فمن زعم أن قول الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة يشمل كل وسيلة، إذن فقول اليهود الغاية تبرر الوسيلة قول صحيح، وهو ليس كذلك بالطبع. اليهود آمنوا بهذا المبدأ الغاية تبرر الوسيلة، فالغاية عند اليهودي هي حكم هذا العالم، أن يحكم اليهود العالم. ما الوسيلة إلى ذلك؟ لتكن ما تكون، قتلا، نهبا، مكرا، خداعا، سطوا، غشا، لا يضير اليهودي نوعية الوسيلة في سبيل أن يصل إلى مأربه وأن يحقق هدفه. فليصل اليهود إلى حكم العالم ولو على جماجم البشر وأنقاض العالم، المهم في نهاية المطاف يضع رئيس اليهود كرسيه على تلك الجماجم وهذه الأنقاض ليعلن أنه الآن يحكم العالم بعد أن صار العالم خرابا ودمارا، والبشر لم يعدوا إلا أن يكونوا جماجم قتلى. إذن الزعم بأن كل وسيلة مشروعة هو زعم باطل، ومثاله في دنيا الناس كثير. فلو ضربنا أمثلة دنيوية نبين أن الغاية لا تبرر الوسيلة، قد تكون الغاية حسنة لكن الوسيلة سيئة، وقد تكون الغاية مشروعة لكن الوسيلة ممنوعة. فمثلا لو أردت أن تكون رجلا ثريا، الثراء في الإسلام ليس مرفوضا بل قد يكون مندوبا إليه أو واجبا، والقرآن الكريم يشير في صفات المؤمنين إلى أنهم أغنياء يؤدون الزكاة والذين هم للزكاة فاعلون. ولا يمكن أن يؤدي الإنسان زكاة إلا إذا كان غنيا يمتلك شيئا فاض عن حوائجه الأصلية فهو يؤدي زكاته. إذن الثراء أو الغنى أمر أو غاية مشروعة، الوسائل إلى تلك الغاية متنوعة، فهناك من يريد الثراء السريع فإذا به اكتشف خفة يده فأخذ يسطو على طرق المواصلات ويسرق حافظات نقود الناس، ينتظر الأيام الأخيرة من الشهر أو أول الشهر اللي يتم فيها قبض المرتبات، فبخفة اليد يسرق النقود. وكم محفظة، سهل أن يكون غني في وقت يسير، أو أنه لم يمتلك خفة اليد ولم يحظى بتلك الموهبة، هو موظف فقير يعطى جنيهات معدودة لا تكاد تكفيه سداد بعض الفواتير مع أول يوم يسلم فيه الراتب. ماذا يفعل؟ هو معه الختم أو لا بد من إمضائه الأول أو الثاني، يعني رجل مهم في المصلحة، فمن أراد إمضاء أو أراد ختما فعليه أن يلقي ببياضه، فيفتح الدرج لكل من يأتي ليقضي مصلحة عشان يرمي عشرايا خمسايا فيرتشي، وما كان يأخذه من راتب طوال الشهر هو يجمعه في يوم عن طريق الرشوة ويغتني. فهل هي وسيلة مشروعة؟ لا. أو لعله يتعين في منصب كبير فلا رقابة عليه ولا سلطان ويغتني ويصبح صاحب أموال ليس في البنوك المحلية وإنما في العالمية، فضلا عن المزارع والمتاجر والمصانع إلى آخره. أو أن إنسانا له عم غني وابن الأخ هو الوريث الوحيد، فتعجل وفاة عمه فقتله ثم ورثه فصار غنيا. وسائل متعددة للغنى غير المشروع، أو هذه وسائل غير مشروع، لكن لو كد أحدنا وكدح وتعب ونصب، تعب ونصب مش نصب، لا يعني مش من النصب، وإنما النصب هنا، النصب هنا بمعنى التعب، إلى أن ادخر مالا ووفر القليل على القليل فصار كثيرا ثم أصبح ثريا أو صار غنيا. وسيلة مشروعة ولا ممنوعة؟ مشروعة. هذا يدلك على أن الوسائل متعددة وأن أكثرها ممنوع وأن بعضها مشروع. وكذلك قل في من أراد الشفاء، إنسان مريض يريد الشفاء، الشفاء غاية مشروع، البحث عن الدواء غاية مشروعة، الوسائل إلى الشفاء متعددة. إنسان مريض ونوعية مرضه عنده حصوة في الكلى، فقيل له ما تعملش عملية، لو شربت زجاجتين بيرة هيفتتوا الحصوة وينزلوا في البول، وقد يحدث ذلك لأن الشعير الذي تصنع منه البيرة مفيد في تفتيت الحصاوي أو في إدرار البول. والله عز وجل وهو يتكلم عن الخمر والميسر قال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فبعض المنافع ممكن البيرة التي هي خمر تكون سببا في نزول بعض الحصوة أو الحصيات التي تكون في جسد الإنسان، لكن هذه الوسيلة مشروعة أم ممنوعة؟ ممنوعة. ولو أن مريضا بمرض نفسي أو صرع جني قالوا له عليك بالعراف الفلاني أو الكاهن أو الدجال أو اذهب إلى القسيس أو إلى الكنيسة أو نم في الضريح الفلاني ليلة أو ثلاثة ليالي تشفى ويكون في ذلك شفاء، وسائل مشروعة ولا ممنوعة؟ أما إذا مرض أحدنا فذهب إلى الطبيب المسلم الذي يشخص له الداء ويصف الدواء، وسيلة مشروعة أم ممنوعة؟ مشروعة. إذن وابتغوا إليه الوسيلة لا يمكن أن تكون على إطلاقها، وإنما هي الوسيلة المشروعة وليست الممنوعة. إنما نقول أي وسيلة؟ لا. ومن الذي يحدد المشروع من الممنوعة؟ الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني القرآن والسنة. فما هي الوسيلة المشروعة في كتاب الله جل وعلا التي دلت عليها الآية؟ الآية دلت بعمومها على الوسيلة المشروعة، ودلت على وجه الخصوص على نوع من أنواع الوسيلة المشروعة، وهو التوسل إلى الله عز وجل بصالح العمل. فالآية تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وتقوى الله هي جوهر هذا الدين، وهي كمال هذا الدين، فالدين في خلاصته يتمثل في التقوى. ثم ذكرت عملا صالحا آخر هو ذروة سنام الإسلام، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فإن كانت على المعنى العام فهي تدل على الوسيلة المشروعة، وإن كانت على المعنى الخاص فهي تدل على نوع من الوسائل المشروعة وهو التوسل إلى الله عز وجل بصالح العمل تشير إلى التقوى والجهاد. الوسائل المشروعة تكلمنا عن الوسيلة سابقا في دروس العقيدة من كان يحضر معنا أو من يعود بذاكرته إلى الوراء ليتذكر دروس العقيدة. وقد تحدثنا بشيء من التفصيل عن الوسيلة، وقلنا الوسيلة المشروعة تتمثل في الإيمان بالله جل وعلا، وذلك فيما أشار إليه القرآن الكريم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. الشاهد في الآيات الكريمات: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا، يعني نسألك ربنا بحق إيماننا أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا. إذن الآية تشير إلى أن هذا الصنف من أهل الإيمان الذين أصفهم الله في الآيتين السابقتين عن هذه الآيات بأولي الألباب، أن هذا الصنف توسل إلى الله عز وجل بإيمانه بالله وباتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبحق الإيمان بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم تتوسل. يعني بدلا من أن تقول بحق فلان النبي أو بحق فلان الولي أو يا رب أقسمت عليك بفلان أو بجاه علان فيما لا دليل عليه ولا نص فيه، أنت تأخذ بما ورد واتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فهنا النص يحمل في طياته جواز التوسل بحق الإيمان بالله جل وعلا وبحق اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، والنتيجة فاستجاب لهم ربهم، توسلوا فاستجيب لهم، هذا توسل بالإيمان بالله عز وجل. ومثله ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن صحابيا أخذ يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذا التوسل بالإيمان بالله جل وعلا، ومنه التوسل بأسماء الله الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. كما قال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. إذن من الوسيلة المشروعة أن نتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى. فمن أراد رحمة سأل الله قائلا: يا رحمن ويا رحيم. ومن أراد مغفرة دعاه: يا غفور. ومن أراد توبة دعاه: يا تواب. وهكذا تسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى. ومن الوسيلة المشروعة التوسل إلى الله عز وجل بصالح العمل الذي دلت عليه تلك الآية الكريمة التي نحن بصدد شرحها وبيان معناها الصحيح: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فدلت على أن التوسل بالعمل الصالح متمثلا في تقوى الله والجهاد في سبيل الله وسيلة مشروعة صرحت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن نفر في من كانوا قبلنا: آواهم المبيت فدخلوا الغار فسقطت عليهم صخرة فسدت باب الغار، فحاولوا الخروج فلم يستطيعوا، فقالوا: لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالكم. فتوسل اثنان منهم بعمل صالح قد عملاه في صورة أمر من الأوامر، وتوسل الثالث بعمل صالح في صورة محظور قد انتهى عنه. ففعل الطاعات وسيلة والبعد عن السيئات وسيلة. ولذا الحديث يبين، قال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أسقي قبلهما أهلا ولا ولدا، وذات يوم نأى بي طلب الشجر أو الثمر فعدت وقد نام، فأمسكت بالإناء وكرهت أن أوقظهما وأولادي تحت قدمي يتضاغون من شدة الجوع، يعني يتصايحون، حتى استيقظا فشربا غبوقهما ثم ناما ثم سقيت أولادي. اللهم إني إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج عنهم شيئا يسيرا. ثم قال الثاني: اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها حبا جما أو حبا شديدا، ولكنها رغبت عني حتى ألمت بها الأيام أو ألمت بها السنين، يعني أعوزتها الحاجة، فجاءتني فقلت حتى تمكنيني من نفسك، فلما كنت منها كما يكون الرجل من أهله قالت يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وتركتها من خشيتك وأعطيتها ما طلبت أو زدتها عليه. اللهم إني إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج عنهم شيئا لا يستطيعون الخروج منه. ثم قال الثالث: اللهم إنه كان لي أجير ترك أجرته فأخذت أنميها له، فجاء بعد حين يقول يا فلان أعطني أجري، فقلت كل ما ترى من إبل وبقر وغنم هو أجرك، فقال أتهزأ بي يا رجل؟ قلت لا، بل هو أجرك نميته لك. فساق ذلك كله ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج عنهم فخرجوا سالمين غانمين. فدل ذلك على أن الرجل يجوز له أن يتوسل إلى الله بصالح عمله، في عمل قد عمله يرجو قبوله ويرجو إخلاص النية فيه لله عز وجل، فيقول يا رب إن كنت قد عملت هذا العمل، إن كان صوما قد صمته، أو صلاة ركعتين في جوف الليل قد صليتها، أو كان صدقة خفية قد تصدقت بها، أو كان جهادا، أو كان دعوة، أو كان برا، أو نحو ذلك من الأعمال الصالحات ترجو قبولها وثوابها، فتقول أسألك يا رب إن كان هذا العمل ابتغاء وجهك الكريم إلا غفرت ذنبي، إلا فرجت كربي، إلا قضيت حاجتي، وتسأل الله جل وعلا بما تريد. ولذلك رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يسرد لنا وسائل من الأعمال الصالحة، منها ما هو تكفير للخطايا، ومنها ما هو رفعة في الدرجات، ومنها ما هو استجابة للدعوات. وأنت إذ تريد التوسل تقول بحق فلان أو علان، لماذا تريد قبول الدعاء؟ هذا لم يرد، لكن الذي ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لك كيف يستجاب الدعاء، كما بين كيف تغفر الذنوب وكيف ترفع الدرجات. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة، صدقة السر تطفئ غضب الرب. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ساعة تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لا يرد الدعاء عند زحف الصفوف، وللصائم عند فطره دعوة ما ترد، ثلاثة لا ترد دعوتهم: إمام عادل، والصائم حتى يفطر أو حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وفي رواية: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده أو على ولده. يا سعد أصب مطعمك تستجاب الدعوة. وسائل منها ما هو فرض ومنها ما هو نافلة: لتكفير الخطايا، لرفعة الدرجات، لاستجابة الدعوات. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه كل يوم خمسا، أكان يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. إذن الوسائل التي تريد بها استجابة لدعائك أو تكفيرا لخطاياك ومغفرة لذنوبك ورفعة لدرجاتك، تجد ذلك في الأعمال الصالحة التي بينها ربنا جل وعلا ووضحها وفصلها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة. وقد ذكرت لك نماذج على سبيل المثال للحظ. ومن الوسيلة المشروعة أو من الوسائل المشروعة الدعاء، دعاء المسلم لأخيه المسلم. أشار القرآن الكريم لذلك: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الآية الكريمة أشارت إلى أنه يجوز أن يدعو المسلم لإخوانه المسلمين، ويجوز للمسلم أن يطلب الدعاء من أخيه: ادعو الله لي يا فلان. وذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو، ومع ذلك فعله مع من هو دونه ولا شك، وليكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما استأذن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج للعمرة أذن له وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال عمر: إنها كلمة أحب إلي من الدنيا وما فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام يشرع لنا بمثل هذا فهو في غنى عن دعاء عمر وغير عمر، ولكنه يبين لنا صلى الله عليه وسلم وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل. النبي عليه الصلاة والسلام يطمئننا أن الدعاء مستجاب، وأنه استجاب لأحدكم ما لم يتعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، ويستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فالدعاء مستجاب إما عاجلا في الحال أو آجلا في المآل، أو أن يرفع الله عز وجل عنك ابتلاء بقدر نعمة قد طلبتها، فالدعاء مستجاب مستجاب. قالوا يا رسول الله إذا نكسر، قال الله أكثر وأطيب. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن في دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب سرعة الاستجابة، عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل، هذه فيها سرعة استجابة. فكأني بالحديث يبين لنا أن الإنسان إذا أراد سرعة استجابة دعائه بدلا من أن يدعو لنفسه دعا به لأحد إخوانه أو لإخوانه، فكان ذلك أدعى للقبول وأسرع في الاستجابة. عباد الله، هذه وسائل مشروعة نحن نعرفها ونملك الدليل، وإذا سئلنا لما توسلت بدعاء فلان أو لما توسلت بعمل صالح أو بحق الإيمان، نقول القرآن قال والنبي صلى الله عليه وسلم بين، لأن هذا الدين قد انبنى على الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لكن لا يمكن أن أقول بوسيلة ولا دليل عليها، أيكون ذلك بالهوى والمزاج أو الجهل والتقليد؟ لا يجوز هذا ولا ذاك. ومن ثم فكل وسيلة عدا ما ذكرناه من الوسائل المشروعة هي وسيلة ممنوعة، وعلى رأس الوسائل الممنوعة التوسل بالأشخاص مهما علت درجتهم أو ارتفعت منزلتهم، فلا نقر التوسل بملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، فضلا عن أننا ننكر كل ما يحدث عند أضرحة الصالحين باسم التوسل أو التشفع أو التبرك، تقبيلا للأبواب وتمسحا بالأخشاب وسجودا على الأعتاب وتبركا بالأضرحة وطوافا بها وتقبيلا لأركانها ونذرا في صناديقها وحلق الرأس ذلة عندها وتقديم الهدي لها، فكأنما جعلت مناسك الحج عند قبور الأولياء والصالحين. كل هذا يفعل باسم التوسل وليس من التوسل المشروع في شيء، ولكن يقال الآية الكريمة في سورة الإسراء، واسمحوا لي أن أنتقل هذه النقلة لأربط بين هذه الآية وبقية الآيات التي تتكلم عن الوسيلة في سورة الإسراء الآية 57. يقول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. المتصوفة وجدوا كلمة الوسيلة في الآية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قالوا: فهي آية تدعونا لابتغاء الوسيلة ولطلب الوسيلة، وهي أيضا من العمومات، يعني من الآيات التي تعمم الوسيلة بالنبي والولي والحي والميت. والصوفية يجهلون، لما وجدوا كلمة الوسيلة يبتغون إلى ربهم الوسيلة في الآية قالوا ضمها إلى آيات الوسيلة لتكون دليلا يمكن أن يضحكوا به على البلهاء أو أن يجادلوا به السفهاء، ولكن الآية حجة على القوم وليست لهم. فالآية التي قبلها رقم 56 تقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقبل النظر في تفسير الآيتين أو سبب النزول، تأمل أنت الآية وهي تقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. من الذي ينفع أو يضر؟ فكل من سواه الله عز وجل يقول له: أنتم ترجون عندهم نفعا أو تخافون منهم ضرا، إذا ندعوه ادعوا الذين زعمتم من دونه. أخي على طريق الحق هنا انتصف الشريف.